بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. يأمر الله جل وعلا عباده المؤمنين أن يذروا، أي يتركوا، أي أن يتركوا الإثم ظاهرا وباطنا. والإثم هو الذنب، وفعل الذنب وفعل معصية الله جل وعلا وما نهى الله جل وعلا عنه. فأمر الله عباده المؤمنين أن يتركوا الذنوب ظاهرا وباطنا، ظاهرا علانية فيما يظهر للناس من الأعمال أو ما يسمعون من الأقوال، وباطنا فيما يكون بينك وبين الله جل وعلا، أو تكون خاليا عن الناس. ولهذا تعددت عبارات السلف في معنى هذه الآية، فقال بعضهم، قال مجاهد: ظاهر الإثم وباطنه معصيته في السر والعلانية. وفي رواية عنه: هو ما ينوي مما هو عامل، يعني هذا الذي في الباطن. وقال قتادة: ظاهر الإثم وباطنه، سره وعلانيته، قليله وكثيره. وقال السدي: ظاهره، ظاهر الإثم الزنا، وباطنه، ظاهره الزنا مع البغايا ذوات الرايات، وباطنه الزنا مع الخليلة والصديق والصدائق والأخدان. ويقصد السدي أن كفار قريش كانوا يعيبون الزنا مع النساء المعلنات التي كنا يتخذن رايات وعلامات عند بيوتهن حتى يعرفن بذلك. وأما إذا اتخذ الرجل امرأة واحدة فيزني بها، ما كانوا يرون بذلك بأسا. فالسدي يقول: هذه الآية في الزنا، ظاهره ما كان معلنا وظاهرا من أولئك النساء التي يعلن هذا، وباطنه ما كان سرا مع واحدة أو نحوها. وقال عكرمة: ظاهره، ظاهر الإثم، نكاح ذوات المحارم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، كقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. وهذا هو الصواب، أن ظاهر الإثم وباطنه يشمل جميع الذنوب، يشمل ما كان ظاهرا معلنا بينا يسمع أو يرى في العين، أو ما كان باطنا حينما يخلو الإنسان ولا يكون عنده أحد، فإن الإثم كله حرام. كثير من الناس يمسك عن الإثم عند الناس، ولكن إذا خلا بالمعصية ولا يراه أحد ضعف إيمانه ووقع في المعصية. لا، الواجب عليك أن تدع وتترك الإثم ظاهرا وباطنا. وفي هذه الأزمنة، مع وجود هذه الأجهزة والجوالات، قربت الشر إلى الناس، فربما يفتح الإنسان هذا الهاتف أو هذا المحمول ويرى بعض الأمور المنكرة وبعض الأمور الشنيعة وبعض الفواحش، فبعض الناس يستحي أمام الناس. لكن إذا خلا بالمعصية فتح هذا الجهاز أو هذا الجوال ونظر إلى ما حرم الله عليه. لا يا عبد الله، الله جل وعلا يقول: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ما كان معلنا وما كان خافيا. هذه هي التقوى يا أخي، هذه هي التقوى، أن تتقي الله عز وجل مع الناس وأمام الناس وفي حال خلوتك أيضا، تتقي الله عز وجل وترتدع عن الإثم. ولهذا الخوف من الله في السر هذا دليل الإيمان. ولهذا ماذا يعني قال يوسف: إني أخاف الله رب العالمين، لما دعته المرأة إلى الزنا. فالحاصل أن الإنسان عليه أن يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا، وأن يكون مجتنبا لما حرم الله عليه عند الناس أو خاليا لا يراه إلا الله جل وعلا، لأن هذا دليل على صدق الإيمان وعلى أنه مؤمن صادق مصدق بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. الذين يكسبون الإثم ويعملونه ويفعلونه سواء كان في الظاهر أو في الباطن سيجزون بما كانوا يقترفون، سيجزيهم الله جل وعلا ما اقترفوه من الآثام وما ارتكبوه من الذنوب، لأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم العبد وأحواله وأعماله وأفعاله سواء كان في العلانية أو كان في السر، بل هو كما أخبر جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، حتى ما يكون حديث وسواس أو حديث نفس فإن الله يعلم ذلك جل وعلا. فاتق الله يا عبد الله وأقلع ولا تقربن الذنوب سواء كنت مع الناس أو خاليا، فإن الله جل وعلا سيجازي كل عامل بعمله، والله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. هذه الآية لها سبب نزول، وهو ما أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي بسند حسن، بسند حسنه الترمذي عن ابن عباس قال: إن أناسا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أنأكل ما نقتل ولا نأكل ما يقتل الله؟ فأنزل الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وجاء أيضا عند ابن ماجة وغيره بسند حسنه بعض أهل العلم أن المجوس أرسلوا إلى قريش وقالوا لهم: حاجوا صاحبكم فقولوا ما تأكله ما تذبحه أنت بالسكين نأكله، وما يذبحه الله بشمشار من ذهب، والمراد بشمشار في لغتهم يعني بالسيف، لا نأكله. قالوا لأوليائهم لكفار قريش المجوس قالوا لهم: قولوا لنبيكم أو لمحمد، لأنهم لا يؤمنون به، قولوا له: أتأكل أو أنأكل ما تذبحه بسكين، تذبحه أنت بسكين، وما يذبحه الله يقتله بشمشار من ذهب لا نأكله؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآيات، لأن قصدهم في قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني ما مات من الدواب من بهيمة الأنعام حتف أنفه أو مات يعني بغير تذكية فإنه لا يؤكل، حرام لأنه ميتة، وما ذبحه الإنسان فإنه يؤكل. فهم قالوا هذا من باب المحاجة: الذي نقتله نحن بأيدينا أو الذي تقتله أنت حلال لنا، والذي يقتله الله حرام علينا، هذا من باب الحجة. فرد الله عليهم جل وعلا بما أنزله في كتابه فقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وما لم يذكر اسم الله عليه قيل هي الميتة لأنها تموت حتف أنفها، وقيل إن ما لم يذكر اسم الله عليه قيل هو ما ذبح للأصنام. والصواب أن الآية عامة تشمل كل ما مات من غير تذكية ومن غير أن يذكر اسم الله عليه، سواء كان ميتة أو كانت متردية سقطت من جبل أو كانت نطيحة نطحتها الأخرى أو صدمتها سيارة مثلا أو كانت موقودة ضربت حتى ماتت بسبب الضرب أو كانت غير ذلك من أنواع الموت المعروفة التي تحصل أو غرقت في الماء، فإن هذه لا يجوز الأكل منها لأنها ميتة ما حصلت التذكية لها. والله جل وعلا يقول: إلا ما ذكيتم، لما ذكر جملة من المحرمات ذكر النطيحة والموقوذة والمتردية وما أكل السبع، قال: إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما أدركتم ذكاته أدركتموه فيه حياة فذكيتموه فهذا حلال. ولهذا قال في الحديث ما في الحديث الآخر: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما أنهر الدم، يعني أنهره أساله، يعني حينما تذبح بسكين أو بحجر يكون حادا فينهر الدم، يعني يسيله يسيله، وذكر اسم الله عليه فكلوا، وما ليس كذلك فلا، فلا يجوز أن يؤكل ما لم يذكر اسم الله عليه لأنه ميتة أو أهل به لغير الله، إلا عند الاضطرار. الاضطرار كما مر معنا في سورة المائدة، الاضطرار يبيح المحظور، إذا كان الإنسان في مكان وأدركه الجوع ولم يجد ما يأكله ولم يجد إلا ميتة لو لم يأكل منها فإنه يموت، هذا يكون حال اضطرار، وحال الاضطرار تختلف عن حال اليسر والسهولة وسعة الأمر. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإنه قيل إنه يعود على الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فإنه أي فإن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فسق، والفسق هو الخروج عن طاعة الله، الأصل في الفسق هو الخروج، ومنه قولهم فسقت الرطبة إذا خرج لبها من قشرها، وفي الشرع الفسق هو الخروج عن طاعة الله، الخروج عن طاعة الله، فالأكل من مما لم يذكر اسم الله عليه فسق، أي خروج عن طاعة الله ومعصية لا تجوز. وقيل إن الضمير في قوله إنه وإنه لفسق الضمير يعود على الذبح على غير اسم الله، وكلا القولين حق، فإن الذبح على غير اسم الله وذكر اسم غير الله عند الذبح فسق وخروج عن طاعة الله لا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وكذلك أكل ما لم يذكر اسم الله عليه فسق وخروج عن طاعة الله إلا في حق المضطر إلى ذلك. والتسمية اختلف العلماء فيها، ففي حكم التسمية عند الذبح، فقال بعض أهل العلم إن التسمية واجبة، لأن الله جل وعلا أمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه كما مر معنا في الأمس، وقال وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ونهى في هذه الآية عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فدل على أن التسمية واجبة. وأيضا جاء في حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل واحد منهما إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فكل ما أمسك عليك، وقال وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث رافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه فكلوه. وأيضا جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود في أولئك النفر من الجن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا وآمنوا به وطلبوا منه أن يجعل لهم طعاما، قال لهم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود لحما أوفر ما يكون، كل عظم يمرون به لكن قال ذكر اسم الله عليه يعود لكم أوفر ما يكون لحما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل أيضا على حتمية التسمية. وجاء أيضا فيما رواه مسلم في لما نحر بعض الصحابة يوم الأضحى قبل الصلاة، قال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله، فليذبح بسم الله. وكذلك أيضا لما قالت عائشة إن أقواما حديث عهد بالإسلام يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال سموا عليه أنتم وكلوا، سموا عليه أنتم وكلوا. وهذا هو القول، هذا القول هو الصحيح، أن التسمية واجبة، أن التسمية واجبة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة، فلو لم يسمي الإنسان عند الذبح فالذبيحة صحيحة، ولا أدري ما وجه هذا القول، فإن النصوص التي مرت معنا كلها تدل على الأمر بالتسمية وحتمية تسمية ومشروعية التسمية. وتنازع العلماء فيما لو نسي الإنسان التسمية، لو نسي التسمية ما حكم الذبيحة؟ لأنه أحيانا حينما يذبح الشاة تنازعه، تريد أن تفر منه، أو يذبح الناقة أو الجزور أو البقرة، فإنه قد ينشغل بسبب ذلك وينسى التسمية، فما حكم ذبيحته؟ جمهور أهل العلم على أنها حلال، على أن من نسي التسمية لكنه مسلم ويريد التقرب بها إلى الله فإن ذبيحته حلال، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في آخر سورة البقرة. وجاء الحديث في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يقول قد فعلت، قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفلنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول الله قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم إن نسيتم وأخطأتم. فهذا الناسي لا يؤاخذ على هذا ولا يأثم، وذبيحته حلال. وكذلك أيضا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فإذا نسي الإنسان فإنه لا يؤاخذ بالنسيان، ولهذا إذا نسي وذبح الذبيحة ونسي أن يسمي الله فإن ذبيحته يجوز أكلها وليست حراما. وذهب بعض أهل العلم ومنهم ابن جرير الطبري اختاره ابن تيمية وجمع من أهل العلم إلى أن الذبيحة حرام لا يجوز أكلها لأنها ميتة، لأنها لم يذكر عليها اسم الله. وقالوا إن الآية التي احتججتم بها والحديث نحن نقول أنه مرفوع عنه الإثم، هو لا يأثم بهذا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، نعم الله لا يؤاخذه بنسيانه ولا يعذبه ولا يأثم بذلك، فالمرفوع عنه الإثم وليس حل الذبيحة. ولكن أظهر والله أعلم أن الصواب أن ذبيحة الناس إذا نسي وهو مسلم أنها حلال يجوز أكلها لعموم الآية والحديث. وهنا مسألة، لو أن أحدا ذبح لغير الله، ذبح للجن، والذبح لغير الله شرك بالله عز وجل، لا يجوز، كفر بالله. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم فصلي لربك وانحر، أي وانحر لربك، واللام لام الاختصاص، يختص النحر لله جل وعلا وبالله. وقال جل وعلا أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن صلاتي ونسكي، والنسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم لعن الله من ذبح لغير الله. فلا يجوز الذبح لغير الله، والذبح لغير الله كفر وشرك، سواء ذبح للأولياء أو للأصنام أو للقبور أو للجن أو لغير ذلك، لا يجوز الذبح عبادة لا يتقرب بها إلا لله سبحانه وتعالى. فلو أن رجلا ذبح للجن أو ذبح للولي أو ذبح للقبر أو للصنم وقال بسم الله فإن هذا لا ينفع شيئا، لأن المراد النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمسألة قائمة على القصد، ماذا قصد؟ ما دام أنه قصد التقرب لغير الله لا ينفعه أن يقول بسم الله ولا يحل ذلك هذه الذبيحة، لكن إذا كان يقصد وجه الله وسمى الله فهذا هو الذي أمر الشارع به. قال جل وعلا ولا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الشياطين، قيل إن الشياطين هم اليهود وأولياءهم كفار قريش، فإن اليهود قالوا لقريش قولوا لمحمد أتأكل ما تذبح بيدك، ما تذبحه أنت ولا تأكل ما ذبحه الله. وهذا جاء بإسناد مرسل والمرسل نوع من أنواع الضعيف، وأيضا يدل على ضعفه أن هذه السورة الأنعام سورة مكية نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، واليهود لم يكن لهم يعني محاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعدما هاجر إلى المدينة. وأيضا اليهود يذكرون اسم الله، يذكرون اسم الله عند الذبيحة ويتشددون في هذا، بل إنه في الأماكن التي يتكاثرون فيها في أوروبا مثلا يكون لهم مسالخ خاصة لأنهم يحرصون على التسمية ولا يأكلون مما يذبحه غيرهم، فهذا القول ضعيف. القول الثاني أن هذه الآية أن الشياطين هم الفرس وأولياءهم قريش، لأنهم قالوا لهم قولوا لصاحبكم ما يذبح بنفسه حلال، أو ما يذبحه بسكين حلال، وما يذبحه الله بشمشار بسيف حرام، فأنزل الله عز وجل هذه السورة وهذا القول له، هذه الآية وهذا القول له وجه يعني حسنه بعض أهل العلم، وإن كان المعروف أيضا أن قريش في أول الأمر ما كان لهم علاقة بأهل فارس وما كان لهم يعني تواصل معهم. والقول الثالث وهو الأظهر أن هذا أن الشياطين هم إبليس وشياطينه وجنوده الذين يغرون بني آدم، وأولياءهم هم قريش، ولهذا سولت لهم أنفسهم وأوحت إليهم الشياطين وألقت إليهم، لأن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض، أوحت إليهم هذا الاعتراض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما تقتله بيدك حلال وما يقتله الله حرام. فقال جل وعلا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يجادلوكم مثل هذا، هذا على سبيل المجادلة، يوحون إليهم، والوحي هو الكلام الخفي الذي فيه خفاء، فيلقون في نفوس أوليائهم من قريش الكفار أن يجادلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بقولهم ما ذبحتموه بأيديكم أو ما يذبحه الناس بأيديهم حلال وما يذبحه الله حرام، وهذا قول باطل وغير صحيح، فإن التي ماتت حتف أنفها إنما هي ميتة، والله جل وعلا هو الذي يعني يميت ما ذكيتها أنت بيدك وما ماتت حتف أنفها، كل ذلك بأمره وقضائه وإرادته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إن أطعتم المشركين وكفار قريش في قولهم لكم ما تذبحونه حلال وما يذبحه الله حرام، لأن معنى طاعتهم يعني أن يأكل الإنسان الميتة ويأكل ما أهل به لغير الله ويأكل المنخنقة والموقودة وما ذبح على النصب وما شابه ذلك، فإن أطعتموهم في ذلك إنكم لمشركون. قال ابن كثير رحمه الله إنكم لمشركون يعني وجه شركهم إنكم لمشركون حيث عدلتم عن أمر الله، عن أمر الله لكم وشرعه إلى قول غيره، لأن الله جل وعلا يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فإن أطعتم المشركين وأكلتم مما لم يذكر اسم الله عليه أو ذكر عليه غير اسم الله فإنكم مشركون، لأنكم أطعتم هؤلاء، تركتم شرع النبي شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأطعتم المشركين أو قبلتم قول غيرهم فقدمتموه عليه، فهذا هو الشرك، كقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن معنى الآية أنهم أمروهم بمعصية الله، أنهم أحلوا لهم الحرام فأحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه، يعني أطاعوهم في معصية الله، هذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك، ولهذا قال جل وعلا وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ثم قال جل وعلا أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. أو من كان ميتا، هذا الاستفهام استفهام إنكار، ينكر الله جل وعلا على من يسوي بين الحي والميت، على من يسوي بين الكافر والمسلم. فلهذا الاستنكار الإنكار هنا إنكار، الاستفهام هنا استفهام إنكار ينكر عليهم ذلك. فقال جل وعلا أو من كان ميتا، وميتا قرأت ميتا هكذا بالتخفيف وهي قراءة الجمهور، وقرأها نافع ميتا أو من كان ميتا، وهما لغتان في الكلمة وكلاهما حق بمعنى واحد، يقال فلان ميت وميت بمعنى واحد. والمراد بالميت هنا كما قال ابن كثير، قال هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميتا أي في الضلالة هالكا حائرا فأحياه الله، أي أحيا قلبه بالإيمان وهداه له ووفقه لاتباع رسله، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أي يهتدي كيف يسلك وكيف يتصرف، والنور هو القرآن. فهذا هو القول الأول وهو الصواب، أو من كان ميتا أو ميتا، المراد من كان كافرا، لأن الكافر ميت لأنه في ظلمات، في ظلمات الجهل وظلمات الكفر والضلال عبادة الأصنام. أو من كان ميتا فأحييناه، أي أحييناه بالإيمان والإسلام. وقيل إن الميت هنا هو أبو جهل، والحي هو عمر بن الخطاب، وقيل غير ذلك، والصواب العموم. فالله جل وعلا يخبر أن من كان ميتا، أن من كان كافرا فهو ميت، فهو ميت وميت لأنه في الضلال والظلمات لا يخرج منها. وأما من كان مؤمنا فإن الله جل وعلا قد أحياه وأحيا قلبه بالإيمان وبصره ونور له طريقه. ولهذا قال جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. والنور هنا قال بعض المفسرين هو القرآن، جعلنا له نورا يمشي به في الناس، جعلنا لهم القرآن، أنزلنا القرآن فجعلناهم يهتدون بهديه وينير لهم طريقهم في الناس وفي تعاملهم مع الناس وفي أخذهم وعطائهم، لأن المؤمن إنما يتعامل مع الناس وفق ما وفق الشرع، وفق النور الذي أنزله الله على رسوله، فهو إنما يتعامل مع الناس في بنور الشرع في البيع والشراء وإجابة الدعوة والتعامل والصبر عليهم وتعليمهم وغير ذلك. وقيل النور هنا هو الإسلام، والقولان متقاربان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هذا استفهام إنكار، نجعل المؤمن الذي أحياه الله بعد أن كان ميتا بالكفر فأحياه الله بالإيمان، نجعله كمن مثله في الظلمات وهو الكافر الذي بقي في ظلمات الغي والضلال والكفر والشرك، فهو في ظلمات بعضها فوق بعض، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، لا يخرج من هذه الظلمات وهذه الجهالات وهذه الضلالات، بل هو باق على كفره ولا يدخل في دين الإسلام. فكيف يسوى بين المؤمن وبين الكافر، بين من أحياه الله وأنار له طريقه، وبين من أبقاه في الظلمات والضلالات والجهالات وليس له نور يهتدي به وليس بخارج مما هو فيه من الضلال، لا يستوي القسمان أبدا. ولهذا ذكر ابن كثير يعني بعض الآيات التي تدل على معنى هذه الآية، ومنها قوله جل وعلا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال فهذا هما الصنفان المعنيان في هذه الآية، ومنه قوله جل وعلا: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. فالأعمى الكافر الميت الذي بقي على كفره، والبصير المؤمن الذي دخل في الإسلام وبصره الله فيه. قال جل وعلا: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي مثل هذا التزيين زين الله للكافرين أعمالهم، كما زين الله عز وجل لكفار قريش كفرهم وبقاءهم في الظلمات وعدم دخولهم في الإسلام. كذلك زين الله جل وعلا للأمم السابقة أيضا أعمالهم، حسنها لهم فرضوا بها وبقوا عليها ولم يفارقوها ولم يدخلوا في دين الله الذي دعتهم إليه أنبياؤهم. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، وهذا من خذلان الله عز وجل للكافر وللعاصي أن يزين له الذنب ويحسن فيحبه ويميل إليه ويأنس به ولا يقلع عنه. فالله جل وعلا امتن على المؤمنين بأنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الفسق الكفر والعصيان. هذا من رحمة الله، زين في قلوب المؤمنين الإيمان، حببه إليهم وزينه، بمعنى أنه يحبون الإيمان والأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله، وهم زينة في عيونهم وفي قلوبهم. بينما وكذلك كره إليهم الكفر والعصيان. وأما الكفار والعياذ بالله فإنهم العكس، حبب إليهم الكفر والعصيان ويصدق عليهم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وكره إليهم الإيمان نعوذ بالله. والحمد لله على نعمة الإسلام ظاهرا وباطنا، فله الحمد والمن، فإنه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فمن هداه الله إلى الإسلام وإلى السنة وإلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أصحابه وما كان عليه أصحابه فليفرح بهذا فرحا شديدا، فإن هذا فضل من الله واصطفاء ومنة ومنحة وكرم منه جل وعلا، ليس لذاتك ولا لعبادتك ولا لمالك ولا لجاهك. فسبحانه وتعالى ما أعظمه وما أعظم نعمه على عباده، فله الحمد وله المن. ثم قال جل وعلا: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وكذلك كما قدمنا مرارا أن الكاف كاف التشبيه، فهناك مشبه ومشبه به، أي ومثل الجعل الذي جعلناه لكفار مكة أو لأهل مكة، جعلنا في كل قرية من الأمم السابقة أكابر مجرميها، لأنه جعل في آل مكة أكابر مجرميها ورؤساؤها، وهم رؤساء قريش وكبراؤهم. فكما جعل أهل مكة أو جعل الأكابر من أهل مكة أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم وأجرموا فيها وسعوا فيها بالفساد وحاولوا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الإسلام، كذلك جعل الله في كل قرية من القرى الماضية ممن بعث الله إليهم أنبياء، جعل في كل قرية أكابر مجرميها. ولله في ذلك حكم عظيمة، منها أن الحق ليس بقوة الناس، وإنما الحق قوته بقوة الله جل وعلا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عارضه كبراء الناس وأشراف قريش وأهل الرئاسة فيهم وأهل المال وأهل القوة وأهل الجبروت، ولكن أظهر الله دينه ليعلم المسلم أن العبرة بالحق الذي جاء من عند الله أو جاءت به رسل الله، هذا هو الواجب عليك أن تتبعه، ولا تقول أنا أتبع كذا لأن عليه الغني أو التاجر الفلاني أو الرئيس الفلاني أو الكبير الفلاني. لا، يعرف الحق، يعرف الرجال بالحق ولا يعرف الحق بالرجال. ولهذا لا يقال إن الحق هو الحق لأنه يقول فيه الأكابر أو كبراء الناس، لا، يقال إنه الحق لأنه دل عليه الكتاب والسنة، هذا أمر. والأمر الثاني من حكمة الله أنه جعل في كل قرية أكابر مجرميها لأنهم أكثر تأثيرا من غيرهم، فيؤثرون على الناس، وهم مع تأثيرهم لا يستطيعون أن يردوا أمر الله، فالعاقبة للمتقين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قال: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها وهم الرؤساء والعظماء، وخصهم بالذكر لقدرتهم على الفساد، وإلا جعل في القرى أيضا من عامة الناس ومن ضعفائهم من هم كفار، لكن خص الكبراء لكثرة تأثيرهم، خصهم بالذكر لكثرة تأثيرهم فيما يذهبون إليه ليمكروا فيها. نعم، يمكرون، والمكر يأتي لعدة معاني، فيأتي بمعنى التوصل إلى الإيقاع بالخصم من حيث لا يشعر، ويأتي بمعنى مخالفة الاستقامة، ولهذا يمكرون أكابر المجرمين ليمكروا فيها ليصدوا الناس عن الاستقامة وعن الدين، ويمنعوهم ويعذبوهم ليمكروا فيها، وهذا أمر معروف قديما وحديثا. ماذا فعل قريش في ضعفاء الصحابة؟ ماذا فعل أبو جهل وغيره من رؤساء قريش حينما عذبوا المؤمنين وعذبوا بلال وعذبوا غيره من عمار بن ياسر وغيرهم من الصحابة؟ وهذا من مكرهم واستعلائهم وصدهم عن الحق. قال جل وعلا: وما يمكرون إلا بأنفسهم. حقيقة هذا المكر عائد عليهم. قال ابن كثير: أي وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من أضلوه إلا على أنفسهم. هذا المكر حقيقة يعود عليهم، ولهذا سيعذبهم الله جل وعلا عذابا شديدا بناء على أفعالهم القبيحة. ولهذا قال الله جل وعلا: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وقال: ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فهؤلاء الرؤساء لا يمكرون في الحقيقة إلا بأنفسهم، لأن كل ما يقومون به من عمل يجازون عليه وسيعذبون عليه أشد العذاب، ويتحملون أوزار من ردوهم وصدوهم عن الحق. فحقيقة أمرهم أن وبال مكرهم راجع عليهم، وما يمكرون إلا بأنفسهم. قال جل وعلا: وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وهذا من خذلان الله عز وجل لهم، لأن الإنسان لو كان يشعر بالذنب وبالخطأ وبسوء العاقبة لا أقلع عن هذا، لكن يغطى ويغمى عليهم فما يشعرون، لأن الشعور معناه الإحساس، إدراك الشيء مع الإحساس به، فهم ما يحسون ولا يدركون هذا، لأنهم لو أدركوا خطر ما هم قادمون عليه لأدى ذلك إلى توبتهم ورجوعهم، ولكن لسوء أعمالهم وقبح أعمالهم زين لهم ما كانوا يعملون، ولا يشعرون بما هم فيه من ضلال حتى يلقوا الله على ما هم عليه، ولا يتوبون قبل موتهم فيجازيهم على عملهم بما يستحقون. ثم قال جل وعلا: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. أخبر جل وعلا عن الكفار عموما ويتقدمهم رؤساؤهم وكبراؤهم، قال: وإذا جاءتهم آية، والخطاب مع أهل القرى ورؤساؤهم وكبراؤهم وأتباعهم كذلك، لكن الرأي للكبرى. قال: وإذا جاءتهم آية، أي علامة وبينة ودليل واضح من الله جل وعلا يدل على الحق ويدل على الدين الصحيح الذي ارتضاه الله جل وعلا، قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. قالوا لأنبيائهم لن نؤمن بكم ولن نطيعكم حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، حتى تأتينا الملائكة تكلمنا. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله، نعم، وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا الملائكة. فالحاصل أنهم قالوا نحن نريد، لأننا كبرى ورؤساء، نريد أن نكون مثل الرسل، ما نتبع الرسل ولا ندخل في الدين حتى يأتينا ملك يكلمنا ويخاطبنا ويطلب منا الإيمان. وهذا إنما هو على سبيل العناد، على سبيل العناد، لأن الله جل وعلا لا ينزل الملائكة إلا على رسله وعلى أوليائه، هؤلاء أولياء الشيطان. ولهذا مر معنا في الآيات قال جل وعلا ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا، لن يؤمنوا، وإنما يقولون هذا على سبيل يعني التعلل وتلمس الحجج وإبطال حجة الأنبياء، وهذا لا يجدي عليهم شيئا. ولهذا قال الله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته، لما قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، يعني حتى تأتينا الملائكة، قال الله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته. الله لا يجعل رسالته في كافر وفي مجرم وفي ماكر، إنما يجعلها في المصطفين الأخيار، يصطفي من عباده رسلا ويطهرهم ويتخلقون بالأخلاق الجميلة وبالصفات الحميدة وبالكمال. فالله لا يرسل رسله ولا يجعل الرسالة في كافر أو في سيء الخلق والعمل، وإنما تكون في الأنبياء الذين اصطفاهم الله جل وعلا واختارهم وحباهم من الصفات ما يستحقون ويبلغون أن يكونوا رسلا لله سبحانه وتعالى إلى خلقه. الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال ابن كثير رحمه الله أي هو أعلم حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من خلقه، كقوله تعالى وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فقال أهم يقسمون رحمة ربك، كفار قريش لما قالوا لو أنزل هذا القرآن على فلان وفلان من الطائف أنكر عليهم، أهم يقسمون رحمة ربك، أنتم أيها الكفار المشركون تقسمون رحمة الله، هذا استفهام إنكاري، لا. ولذلك الله أعلم حيث يجعل رسالته، وكل من أرسلهم الله فهم من المصطفين الأخيار، قد اصطفاهم الله واختارهم، فهم خلاصة الخلق وأفضل الخلق وأكمل الخلق، وإن كانوا هم متفاوتون فيما بينهم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فهذا رد من الله عز وجل عليهم. وفيه بيان أيها الإخوة أن الإنسان إنما يستحق ما يكون، إنما يستحق من المكانة والجزاء ما يكون عليه من العمل. طبعا الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، الله جل وعلا يقول وخاتم النبيين، عن نبينا صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا خاتم الرسل أو أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي. لكن لا شك أن المؤمن الذي يجتهد ويعمل الصالحات أن الله جل وعلا يثيبه وييسر أمره ويلبي دعواته ويعيش عيشة سعيدة طيبة، ولا يستوي مع كافر أو فاسق معرض عن الله. ولهذا إذا أردت السعادة فالزم دين ربك، إلزم دين الله تعبدا لله به، أقم الصلوات وآت الزكاة وصم رمضان وحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا، مع الإتيان بالواجبات والإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله، وأبشر بالخير في الدنيا والآخرة. قال ابن تيمية رحمه الله ومثله تلميذه ابن القيم في الدنيا جنة، في الدنيا جنة لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخلها، لا يدخل جنة الآخرة إلا من دخل هذه الجنة في الدنيا، وهي جنة الإيمان. جنة الإيمان يا أخوان، واحمدوا الله على الإيمان، فإن الكفار في ضيق وحرج لا يعلمه إلا الله، في ضيق من أنفسهم، في معاشهم، في جميع أمورهم. وأنت قد من الله عليك بالطمأنينة والإيمان والراحة وترجو الله والدار الآخرة، فالحاصل أن الله جل وعلا أنكر عليهم طلبهم أن ترسل إليهم الملائكة، لأنهم ليسوا بكفء، والله أعلم حيث يضع رسالته، يعلم من يكون كفءا وحقيقا وجديرا بأن يرسل إليه الملك، وأما من كان كافرا معرضا فهو لا يستحق ذلك، بل يستحق الطرد والإبعاد، وإنما يرسل عليهم الله الشياطين تؤزهم أزا، وتصحبهم الشياطين وتكون رفقتهم ومعهم دائما وأبدا. قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. سيصيب الذين أجرموا، هذا إخبار عما سيحل بهم ويصيبهم ويقع بهم، وهذا فيه وعيد وتهديد وتخويف. سيصيب الذين أجرموا، فعلوا الإجرام وصدوا عن سبيل الله وكفروا وعارضوا الرسل، لا ينفعهم أن يقولون لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، لا ينفعهم هذا، بل سيصيبهم جزاء عملهم. ولهذا قال سيصيب الذين أجرموا صغار، والصغار هو الذلة والهوان، سيصيبهم عند الله ذل وهوان وخزي بسبب أعمالهم، صغار عند الله وعذاب شديد أيضا فوق ذلك، يذلهم ويخزيهم، فهم في ذل وهوان، لا يرفع أحدهم طرفه، وإنما مكب على وجهه ذليل، وله فوق ذلك عذاب شديد، لأن هؤلاء الرؤساء والكبراء صدوا عن دين الله وأجرموا، فخصوا بزيادة عذاب، وهو العذاب الشديد، وهو العذاب الذي لا أشد منه، والذي أخبر بأنه شديد هو الله جل وعلا، فلا يقادر قدره ولا يعرف كنهه إلا الله، وسيعني يجده الكفار الذين ماتوا على الكفر، وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. الباء هنا للسببية وما مصدرية، أي بسبب مكرهم، سيصيبهم صغار ذلة وخزي وعذاب شديد، وهو عذاب النار، بسبب مكرهم الذي كانوا يمكرونه في الدنيا بما كانوا يمكرون. ثم قال جل وعلا فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، بعد أن ذكر الكفار وشيئا من أعمالهم وشيء من طلباتهم وما يستحقونه من العذاب، أردف ذلك ببيان حال الناس عند ما يدعون إلى الإسلام. فالناس قسمان، فمن يريد الله أن يهديه، والمراد هنا هداية التوفيق، يوفقه، يشرح صدره للإسلام، يجعل صدره منشرحا واسعا، يقبل الإسلام ويقبل الإيمان ويفرح به ويتلقفه، كما قال جل وعلا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. هذه من علامات الخير، فالمؤمن يشرح الله صدره للإيمان ويوسعه فيقبله ويتعبد لله به، وهذا فضل الله يا أخوان، لأن الهداية هنا هداية التوفيق، والعلماء بيّنوا أن الهداية هدايتان، هداية إرشاد ودلالة، والله قد هدى الخلق كلهم وأرشدهم ودلهم على الصراط المستقيم، وهداية توفيق للإيمان والعمل الصالح، وهذه يختص الله بها، لا يملكها أحد غيره. ولهذا تقول في دعائك اهدنا الصراط المستقيم، ماذا تسأل الله أنت في هذا الدعاء؟ تسأله هداية الإرشاد والدلالة، أن يرشدك ويعلمك دينك، وتسأله أن يوفقك للعمل والإيمان، وإلا الإنسان إذا عرف الحق ولم يعمل به ما ينفعه ذلك. وإنما السعيد من عرف الحق وعمل به. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره ويوسعه ويقبل دين الله عز وجل، يقبل الإسلام فيتعبد لله به ويؤمن بالله ورسوله ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، ومن يريد الله عز وجل إضلاله يجعل صدره ضيقا منقبضا أشد الضيق، ما يقبل الدين، يضيق بالحق لا يقبله حرجا. والحرج قيل هو بمعنى الضيق، لكنه أشد منه، أشد الضيق. ولهذا يقول بعض المفسرين إنه كرر يعني الحرج بمعنى الضيق، فكأن هناك تكرار ضيقا حرجا. من فسر الحرج بأنه أشد الضيق قالوا إنه كرر الضيق، كرر المعنى تأكيدا، وحسن ذلك اختلاف اللفظ لتأكيد شدة ما يلحق الكافر من الضيق والانقباض عن الحق، وحسن ذلك اختلاف اللفظ ضيقا حرجا. وقال بعض المفسرين الحرج هنا هو الإثم، هو الإثم، فالكافر يجعل الله صدره ضيقا يضيق بالحق ولا يقبله، ويجعله أثيما كثير الآثام مرتكب للإثم، فلا يقع منه الإيمان ولا يدخل في الإيمان. وحرجا أو ضيقا، ضيقا فيها قراءتان، قرأ ابن كثير ضيقا ضيقا، وقرأ الباقون ضيقا، والمعنى لا يختلف، لكن إحداهما مشددة والأخرى مخففة. ولا شك أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فضيقا يعني شديد الضيق. وكذلك أيضا حرجا قرأ نافع وأبو بكر حرجا حرجا بكسر الراء، وقرأ الباقون حرجا ضيقا حرجا، والمعنى متقارب، وهو وقوعه في الحرج والمشقة، أو وقوعه في الحرج والإثم، أو وقوعه في أشد الضيق. ولو لم يحصل إلا هذا لكان في هذا آية وعبرة للمعتبرين. يا أخوان، المؤمن يشرح الله صدره للإسلام ويوسعه فيحب الإيمان ويقبله ويتعبد لله به ويظهر أثره عليه، والكافر يضيق الله صدره ويصيبه من الضيق والحرج ما كأنه يصعد في السماء، مثل الذي يصعد في السماء. والصعود في السماء لا شك أن الإنسان يجد حرجا منه، فالذي يصعد الجبال يجد حرجا ومشقة وضيقا في النفس. وكذلك الآن لما جاءت الطائرات وما شابهها، معلوم أن الإنسان كلما يرتفع ويبتعد عن الأرض أنه يضيق النفس عليه، ولهذا رؤوس الجبال أو الأماكن العالية كثير من الناس إذا صعدها يجد ضيقا في التنفس ويجد مشكلة، لأنه يصعد في السماء، يصعد إلى أعلى فيجد الضيق. وهذا دليل عما أوقعه الله بهم، فتضيق صدورهم بالحق ولا يقبلونه ويضيقون به، كما يضيق الذي يصعد في السماء، لأنه يلحقه من ضيق النفس أو من امتناع الدخول في الإسلام، لأن الصعود في السماء ما يستطيعه الإنسان. نعم جاءت الآن هذه الوسائل، لكن الإنسان هكذا بدون وسيلة ما يستطيع يصعد في السماء، فهذا أمر مستحيل لا يمكن. فكذلك الكافر يحول الله بينه وبين الإيمان، مثل الذي يريد أن يصعد في السماء ولا يستطيع. وقيل أن يصعد في السماء المراد به هنا يعلو فيجد من ضيق النفس ما يجد من الشدة، بحيث أنه لا يستطيع أن يصعد إلى السماء. ويصعد إلى السماء فيها ثلاث قراءات، القراءة الأولى وهي قراءة شعبة يصعد في السماء، يصعد بألف، وقرأ الجمهور يصعد مثل قراءة شعبة إلا أنه بدون ألف، وقرأ ابن كثير يصعد في السماء. وكل هذه القراءات قراءات سبعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شك أن اختلاف القراءات يفيد من حيث المعنى، كما قال العلماء القراءتان كالآيتين، فهذا يدل على أنه يصعد يجد شدة في حال صعوده ورقيه إلى السماء، فهذا هو حال الكافر الذي لم يرد الله هدايته وأراد ضلاله، فإنه يضيق صدره بالإسلام ولا تنشرح نفسه له، وحاله كحال الذي يصعد في السماء ولا يستطيع أن يصعد، فكذلك حال الكافر. وهذا كما قدمنا يعني يحث المسلم على الاغتباط والفرح بنعمة الله عليه، أن الله هداه وشرح صدره ولم يجع صدره ضيقا حرجا، ولم يجده يجد مشقة كالذي يريد كالمشقة التي يجدها من يريد أن يصعد إلى السماء ولا يستطيع ذلك. كأنما يصعد في السماء، ثم قال كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، أي مثل هذا الجعل حينما جعل صدر الكافر ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، مثل هذا الجعل جعل قلوب جعل الرجس وهو العذاب وقيل الإثم على الذين لا يؤمنون. جعل الله جل وعلا الرجس على الذين لا يؤمنون، والرجس يطلق على العذاب، الرجس يطلق على العذاب، وبهذا قال بعض المفسرين، وقيل الرجس هو الشيطان وقيل غير ذلك، والأظهر والله أعلم أن المراد به العذاب. كذلك يجعل الله الرجس والانتكاس عن الحق وعدم قبول الحق والدخول فيه على الذين لا يؤمنون، وأما المؤمنون فإن الله جل وعلا ينجيهم من هذا، فهو يشرح صدورهم ويجعلهم يقبلون الإسلام ويدخلون فيه ويغتبطون به. ثم قال سبحانه وتعالى وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. هذا الطريق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به القرآن، هذا هو الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ولهذا نسبه إلى الله، قال وهذا صراط ربك، فنعم الصراط، لأن السبل كثيرة والصراط الموصل إلى الله واحد، وأما السبل والطرق الأخرى فهي كثيرة جدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام جالسا مع أصحابه فخط خطا مستقيما وخط خطوطا متعرجة، فقال هذا المستقيم هو الذي يوصل إلى الله. إذن وهذا صراط ربك مستقيما، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراط حينما كان جالسا يوما مع أصحابه وخط خطا مستقيما وخط خطوطا متعرجة، وقال هذا الصراط المستقيم هو الذي يوصل إلى الجنة، وهذه الخطوط أو الطرق على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إلى النار. والله سبحانه وتعالى حينما ذكر طريق الحق ذكره مفردا، ولما ذكر الطرق المنحرفة ذكرها بصيغة الجمع، قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال ولا تتبع السبل، فسبيل الله وصراط الله واحد، الحق واحد، ولهذا صراط ربك هو الحق، هو دين الله، هو الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، وقال في سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن هذا صراط ربك مستقيما، وهو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر الله جل وعلا عنه وأمر باتباعه، وهذا صراط ربك مستقيما وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. فصلنا وضحنا وبينا الآيات والدلائل والعلامات الدالة على الله، وضحناها وفصلناها وبيناها بيانا ما بعده بيان، لكن لمن؟ لقوم يذكرون، يعني يتعظون من الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى، للقوم الذين يتعظون ويتذكرون ويفهمون عن الله مراده فيتعظون بما يسمعون ويعملون بما يسمعون، هؤلاء هم الذين ينتفعون بتفصيل الله وبيانه. وأما الذين سبقت عليهم الشقاوة فإنهم لا ينتفعون من ذلك بشيء. ثم قال عن هؤلاء الذين يتذكرون، القوم الذين يتذكرون بالذكر إذا جاءهم، قال لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار السلام، ودار السلام هي الجنة، هي الجنة، وسماها بدار السلام لأن من يدخلها يسلم من كل آفة، يسلم من العذاب، يسلم من التبعات، سلام هي وهي غاية السلامة. فإن من يدخلها يسلم من كل شيء، يسلم من كل منغص، يسلم من العذاب، يسلم من الهموم والغموم، بل هي دار كرامة، دار نعيم لا يقدر قدره أحد. لهم دار السلام عند ربهم. هل هذا كان هكذا بدون عمل؟ لا، قال بما كانوا يعملون. بما كانوا، الباء للسببية، وما مصدرية، بسبب عملهم في الدنيا. آمنوا بالله ورسوله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعملوا بما أمرهم الله عز وجل به وانتهوا عما نهاهم الله جل وعلا عنه، فالجنة لا تنال إلا بعمل. نعم، لا أحد يدخل الجنة بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله، مهما كان العمل لا يمكن أن يوازي الجنة ويكافئها. لكن الله جل وعلا برحمته جعل هذه الأعمال القليلة اليسيرة الضعيفة التي نقوم بها جعلها سببا لدخول الجنة، لا على سبيل المكافأة، على سبيل المن منه والرحمة جل وعلا. فجعل هذه الأعمال القليلة سبب لأن تدخل الجنة الغالية النفيسة، دار الله، دار كرامة الله جل وعلا لأوليائه. فالحاصل أن المن لله سبحانه وتعالى أول وآخرة، ولكن لا شك أنه لا يستوي المؤمن مع الفاسق، لا يستوي من يطيع الله مع من يعصي الله. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله وأن تجتهد وتشمر. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن الجنة شجرة تهتز أو ريحانة تهتز، وذكر شيئا من نعيمها، قال الصحابة، ثم قال: هل من مشمر لها؟ قال الصحابة: نحن المشمرون. قال: قولوا إن شاء الله. هي نعم، شمر واجتهد، ولكن اعلم أيضا أنك لن تدخل الجنة بعملك، لكن تبذل السبب. ولا شك أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، فعل الإنسان يجد ويجتهد، والعمر مهما كان فهو قصير ومنقضي، وستلقى عملك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الختام أود أن أذكر نفسي وإخواني بمسألة التصوير، التصوير بالجوالات التي يكثر الإخوة نراهم يصوروننا ويصورون الآخرين. يا أخي، التصوير بالجوال في خلاف بين أهل العلم، نحن لا نقول أنه حرام، لأن يرى جوازه جمع من أهل العلم، وإن كان بعضهم يرى حرمته. لكن ثم ماذا؟ ما هي الثمرة منه؟ ما هي الثمرة يا أخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما لبى بالحج قال: اللهم لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يا أخي، هذا التصوير يدعو إلى الرياء. بعض الناس يقف في أي مكان، أو في الحرم أو في منى أو أمام الكعبة، ويطلب من غيرها يصور ويرفع يديه كأنه يدعو. الله يعلمك يا أخي، يعلم السر وأخفى إن كنت صادقا. أنت تريد شهادة على الله يشهدون الناس عليك بأنك فعلت وفعلت؟ اتق الله يا عبد الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ثم أيضا يحصل فيه مفاسد يا أخي، قد يصيبك الرياء، قد يصيبك الغرور، أيضا قد تضر الآخرين. أنت الآن لو كان شرب الماء أو الطيب لو دفعته لي وأنا لا أريد، أقول ما أريد من حقي، يأتي شخص وينتهك حرية الجالسين كلهم ويصورهم من غير إرادتهم، هل أذن لك؟ لا يا أخي، اتق الله. أنت جئت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أن تعبد الله وتصلي في هذا المسجد المبارك، ابتعد عن هذه الأمور، والله لا فائدة فيها. حتى لو رأيت بعد سنوات أنك حججت تلك السنة، ثم ماذا؟ بل قد يصيبك الحزن، ليتني أعود مرة أخرى، ويقول للذكريات، ماذا يستفيد مما حينما يتذكر؟ يحزن. فالمسلم يا أخواني يتق الله عز وجل ويحذر من هذا التصوير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنا من عبده ورسول النبي.